Yune Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malankaya du fa jamm borom mo yi wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malankay dengamam du ko aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mamak malaka ya ko yalla bolen leg leg nak mo andak malaka yi dug aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen ñi ngi ci dund ba legi faato guñu ñeent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñi ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ci dess ñoom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf Moudi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk ku juggum ci mir ba Khadir nonu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñoni mu ngi dund fi ci ko suuf deewu guñu ba legi yene ñari yonent yi nga xamni ñu ngi dund waye nekku ñu fi ci ko suuf modi yonent yalla Idrissa mi ak yonent yalla Isa modi jiss kon nokki yonent yalla Idrissa mu ngokk ñu mëna jël ci histoiream modi ni borom xam xam la won ku bëggoon gëstu la li ñu ci mëna jëlé itam moo di ne jaamu katu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ di yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën na yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindu nañu émission bi té diko rafetlu. And I'm ready to الحبيب الحب كله وزماني كله انا عشت فيه زماني كله الحب كله حبيته فيه الحب كله وزماني كله انا عشت فيه زماني كله حبيبي قول للدنيا معاك والكل قلبي دقت وحاسس حبيبي قول للدنيا معاك والكل قلبي دقت وحاسس يا دنيا حبني وحبني وحبني لان عمري ضاع لان عمري ضاع كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت فيك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت زماني كله حبيبي قول الدنيا معاك والكل قلبي دقت وحاسس يا حبيبي قول الدنيا معاك والكل قلبي دقت وحاسس كله حبيته فيه الحب كله وزماني كله انا عشت ليه زماني كله الحب كله حبيته فيه الحب كله وزماني كله انا عشت زماني كله حبيبي قول للدنيا معاك وكل قلبي تهيك وحسك حبيبي قول للدنيا معاك وكل قلبي تهيك وحسك Thank you.

Amen.